ومات قائما عليها، ذائدا عن حياضها، مدافعا عن شرفها، وقائما بحقها. وثباته عجيب، أن يؤخذ الرجل حيا قائما على السنة، وأن يسلخ بالسكين حيا ينظر ويرى، حتى إذا سلخ جلد رأسه ووجهه، ثم سلخ ما هنالك من جلد رقبته، ثم انحدر السلاخ إلى صدره فرحمه، فتكى على سكينه على قلبه حتى قضى عليه رحمة به مما يعانيه، وهو لا يزيد على قوله كان ذلك في الكتاب مسكورا. أنا قائما على السنة، مدافعا عنها، محاربا للبدعة، مزريا بها، فكان ثباته في موطن الصدق، وكان ثباته على جادة الحق. وقد يقول قائل إن الثبات يتمتع به فلان وفلان، ولكن عند النظر والتمحيص تجد ذلك على غير أصله، وتجد ذلك كالقبر له ظاهر يسر وباطن من دونه يضر. فعبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما شهر سيفه عليه فضرب فأصابه فدماه حتى سال دمه على لحيته، فخضب الدم لحيته، كما أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبله، يقول وهو يضربه: لا رحم الله فيه مغرز إبرة، يقول: لا حكم إلا لله، ليس الحكم لك يا علي ولا لأصحابك. فهذا مجاهد في سبيل الله ظاهرا، يرمي أمير المؤمنين عليا بأنه غير الملة وبدل الشريعة ولم يحكم بما أنزل الله، فما زال مريره يقوى به حتى أز، فاستمرت به شقوته حتى ضرب الإمام فقتله، وهو يقول عند إنفاذ ما قد انتدب له: لا حكم إلا لله. وهي كلمة عظيمة في حقيقتها وجوهرها، ولكن على أي أصل في هذا الموطن تقوم؟ ثم أخذ وهو يذكر الله جل وعلا، فلما قضى الإمام رحمه الله تعالى ولقي ربه رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخذ هذا القاتل السفاك المجرم السفاح، ولسانه ذاكر لربه ظاهرا، ولكنه كما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنفا: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، وهم مستهترون بالذكر، بمعنى أنهم يأتون به إدمانا ولا يتورعون عن الإتيان به في حالاتهم، لا يخضعون لحالة جسد بضعف ولا لقعود جسم بمرض، وإنما هم قائمون على الذكر تلاوة وترديدا وذكرا مطلقا وموظفا. فلما أخذ وهو ذاكر لربه أتى بثبات عجيب، ومحارب كأنه قاطع طريق وهو مجرم أثيم، فقطعت يده وهو قائم على ذكره، فقطعت رجله من خلاف، تقول التواريخ وسملت عيناه وهو قائم على ذكره، فأريد أن يقطع لسانه فجزع ولم يجزع قبله، فلما وقع منه الجزع قيل له فقال: قال إني أردت أن أموت ولساني رطب بذكر الله. لسانه رطب بذكر الله، وقلبه ملوث بالبدعة الاعتقادية التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصف معتقديها بأنهم كلاب النار. يموت ولسانه رطب بذكر الله، ويده مخضوبة بدم أمير المؤمنين وصهر النبي وابن عمه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فهذا ثبات وهذا ثبات، هذا على حقيقة البدعة لا يريم، والأول على صلب السنة قائم مستقيم، هذا يعرف الحق والباطل ويميز بين الهدى والضلال ويفرق بين السنة والبدعة من بداية الطريق. وأما هذا فاستمر مريره ولم تستقم على جادة الحق قدماه، فبدأ انحرافه يسيرا لا حكم إلا لله، ثم ما زالت تدور دورانها في دماه حتى خضبت يداه بدم أمير المؤمنين عليه رضوان الله عليه. أن تعلم البداية الحق وأن تسير على الجادة هو صلب الهداية وفحواها، وأما ثبات ظاهر على غير حق فهذا فعل الشياطين من شياطين الإنس والجن، وأكثر الناس لا يلتفت للبداية الحق. وإن من سعادة الحدث أن يهيئ الله رب العالمين له في بداية طلبه رجلا من أهل السنة يقيمه على صراطها حتى لا يزيغ عن الحق، وحتى لا تحيد قدماه عن منهاج النبوة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يعلمه أن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، لأن الإنسان لا يزداد بالاجتهاد في البدعة عن الله إلا بعدا. أما الذي يقتصد في السنة مجانبا للبدعة فهو على الجادة وعلى صراط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره يخبرنا عن أمور كان منها ما كان وسيكون منها ما يكون، لأنه الصادق المصدوق صلى الله وسلم وبارك عليه. تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون ملكا عظوظا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون جبرية، تكون ملكا جبرية فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله وسلم وبارك عليه. فبداية الطريق منهاج النبوة، ونهاية الطريق استقامة على منهاج النبوة، ومعرفة منهاج النبوة معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي المعصوم. إن الناس في معرفتهم لدين ربهم جل وعلا صاروا طرائق قددا، وأكثرهم لا يحقق وغالبهم لا يدقق، وإنما هي أمور تعرض فتعتقد حتى تصير كأنها من الوحي المعصوم الذي لا يقبل خطأ ولا مراجعة، وهي في الأصل من وحي الشياطين. كثير من الخلق لا يحقق ولا يدقق، يبحث عن أمر جسده عناية ورعاية وعلاجا، ولا يلتفت إلى حال قلبه تطبيبا لمرضه ورعاية لحقه وقياما على شأنه وحياطة له بسياج متين من تقوى الله جل وعلا، حتى لا تتطرق إليه طوائف الزير وشهوات الغي. وما هنالك من تلك الجيوش الزاحفة من البدع التي تتسلط على قلوب الخلق وعلى عقولهم حتى حرف أكثرهم، حتى حرف غالبهم عن منهاج النبوة الذي لا سعادة إلا في التزامه والسير عليه، لأنه دين محمد الذي جاء به من عند ربه، لأنه الهدى الكامل والوحي المعصوم، لأنه ما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه الأمة، فلا يعرفون منهاج النبوة ولا يتأملون في دعائمه ولا يعرفون فواضله ولا يحققون فضائله ولا يلتفتون إلى حقيقته. ولا يقومون على حياطته ولا يدعون إليه، بل لا يلتفتون إليه أصلا، وإلى الله المشتكى. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا على ما صلح عليه أولها، وأول هذه الأمة إنما صلح على اليقين والعمل الصالح والاتباع الصادق للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقوى الله حتى حصلوها، فأنعم الله رب العالمين عليهم بها منة وفضلا، فقاموا بحقه ما وسعه من قيام ووقعت أمور، وصحح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيان المنهاج. ومعلوم أن خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجملة أصحابه رضوان الله عليهم، وعلى رأس أصحابه صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضوان الله عليه، يتأسى على أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع أخلاقه والتزام منهاجه صلى الله وسلم وبارك عليه، وثباته ثباته، فأعز الله رب العالمين به هذا الدين، وهو عزيز يعز الله رب العالمين به من يشاء، كما قال بعض الناس وقد استفتى عالما من العلماء الربانيين فقال له لما أجابه فشفى ما في صدره من مرض جهله وعيه، قال له جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال ما أكون ومن أكون، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فكذلك كان صديق الأمة رضوان الله عليه لما وقع ما وقع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد نجم ما نجم وظهر ما ظهر في حال حياته صلى الله عليه وسلم، تنبأ من تنبأ وتمرد من تمرد، وظهرت فتن تشرئب بأعناقها غير أنها لم تكن قادرة على رفع رؤوسها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثبت الصديق لها وكانت طامة كبرى، فلم تزعجه ولم تؤزه عن الحق الحقيق، أنفذ بعث أسامة كما قرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعطل وخرج على قدميه مودعا. وأسامة من شباب المسلمين، وهو الحب بن الحب رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى الصحابة أجمعين، يقول يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، فيقول لا لا تنزل ولا أركب، وما علي إذا غبرت قدمي في سبيل الله ساعة. يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا كبرا ولا نظر للنفس ولا ذوق لها وطعمها مر، ولكن أخواما يدمنونه حتى صار كالخمر تثملهم وهم في غيبوبته سكارى لا يعون ولا يدركون، يقول لا تنزل ولا أركب وإنما أغدر خدمي في سبيل الله ساعة، أنفذ بعث رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فلما أن تمرد من تمرد، وارتد من ارتد، ومنع الزكاة من منع، جيش الجيوش وهم يقولون بل نظل ها هنا يا خليفة رسول الله، أعني من كان هنالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصدق، لا يرون تشتيت الجند في المواطن المنتشرة على اتساع الجزيرة بتتبع أولئك الذين وقع منهم ما وقع، وهو يقول لا لأنفذن إليهم الجند تلو الجند حتى نقمع هذه الردة حتى تصير في أقماع السمسم، وحتى لا يشرئب بعد ذلك عنق بسوء، وما زال ذلك كذلك حتى استقر الأمر، فرضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم منهاج النبوة ظاهرا وباطنا، وعلمهم منهاج النبوة عملا وعلما حقيقة ووجودا، وقام بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير قيام. فهذا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حنين، لما من الله رب العالمين بالنصر وغنم الغنائم العظيمة، فغنم 4,000 أوقية من الفضة و6,000 رأس من السبع و24,000 رأس من الإبل و40,000 رأس من الغنم، إلى ما كان هنالك مما سوى ذلك مما لم يذكر تحديدا. فماذا صنع به؟ لما فر من فر إلى أوطاس، وفر من فر إلى نخلة، وذهب جلهم بجمعهم مع ثقيف إلى الطائف، أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم من تتبعهم بأوطاس ومن تتبعهم بنخلة، وسار هو بمن معه صلى الله وسلم وبارك عليه إلى الطائف فحاصرها، ولم يصنع شيئا بالغنائم رجاء أن تأتي هوازن فيرد عليها ما أخذ منها إذا جاءت مستسلمة لأمر الله خاضعة لدينه، فلو جاءت مسلمة وهو يستأني بها لرد عليها كل ما أخذ منها وأحسن إليها ولأعطاها صلى الله وسلم وبارك عليه، فلم تأت فحاصر الطائفة وكانت منيعة، وما كانت إلا كالنقطة الضالة حينئذ كالجزيرة في محيط إسلام عم وعلى موجه وصم، فما يصنعون وإنما هم ثعلب في جحره، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة، وتلك الغنائم كلها هنالك، فاستأنى بهوازن 10 ليلة حتى تأتي مسلمة لربها طائعة لنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم تأت فقسم الغنائم. وكان قد وقع في المعركة لما جاءت الصدمة الأولى، ففر من فر، وثبت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ثبت، وتأخر بعض أهل الصف نحوا من التأخر، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. شاهد الوجوه، وفى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الشدة الشديدة التفت يمينا ويسارا فنادى 2 لم يخلط بينهما، كما قال أنس في رواية البخاري، فنادى نداءين لم يخلط بينهما، نادى عن يمينه يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك يا رسول الله وسعديك ونحن بين يديك، فالتفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك يا رسول الله وسعديك ونحن بين يديك. وأمر العباس لما جاءت الصدمة بأن ينادي فخص الأنصار خاصة بالنداء يا معشر الأنصار، ثم خص بني الحارث بن الخزرج بالنداء خاصة، فالتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وثاب من بعد وآب من ذهب، حتى أنزل الله رب العالمين السكينة على نبيه وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم يروها، وجاء نصر الله رب العالمين، وجمعت الغنائم بعده، وكان للأنصار قدم الصدق في تلك الموقعة في غزوة حنين كما مر طرف من ذلك. فلما لم تأتي هوازن بعد أن فك حصار الطائف ووزع الغنائم قال بعض الأنصار من شبابهم قولا لأنهم رأوا أمرا عجبا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى سهيل بن عمرو 100 من الإبل ثم 100 ثم 100 وأعطى بعض المؤلفة قلوبهم 200 وأعطى غيرهم 100 وأعطى 50 و40 حتى صار الناس يقولون في كل سبيل إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاء الأعراب يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم فالتفوا حوله فاضطروه وألجأوه إلى شجرة هنالك علق رداؤه بغصن منها فوقف أقول أيها الناس ردوا علي رداء فوالله لو كان لي عدد شجر تهامة من النعم لوزعته لفرقته عليكم ولم تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم مد يده فقد وبرة من وبر جمله ثم قال وقد جعلها بين يديه والذي نفسي بيده ليس لي من غنيمتكم هذه ولا هذه الوبرة وما لي إلا الخمس وهو مردود عليه. فلم يأخذ شيئا صلى الله وسلم وبارك عليه حتى ما جعله الله رب العالمين له يتصرف فيه كما يشاء حتى الخمس. قال إلا الخمس وهو مردود عليكم. لما رأى بعض شباب الأنصار ذلك الذي صار قالوا إذا كانت شدة ندعى وتفرق الغنائم على غيرنا. فبلغت رسول الله صلى الله وسلم عليه وجاء سعد بن عبادة فقال ما قالة بلغتني عنكم معشر الأنصار. فقال وما ذاك يا رسول الله؟ فأخبره فأقر أنهم قالوا. قال وأنت ما تقول يا سعد؟ قال ما أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له الأنصار فجمعهم ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم شيئا من الغنائم العظيمة قط وفرقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الطلقاء وعلى المؤلفة قلوبهم وعلى المهاجرين ولم يخص الأنصار بشيء لم يعطيهم شيئا قط. فلم يفهموا هذا الأمر وقال قائلهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم قوما ويوشك أن يرجع إلى قومه ويتركه يوشك أن يبقى بمكة وأن نعود نحن بدونه إلى المدينة. وجدوا في أنفسهم هذا الأمر الكبير فلما جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم سألهم يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم؟ فلم يجيب. يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله به؟ فما زال يذكرهم بمنن الله عليهم واصلة إليهم عن طريقه وبسببه وهي منة من الله رب العالمين عليهم وعلينا. فما أعظمها من منة ولولا أن الله رب العالمين أرسله إلينا وهدانا إلى الحق به ما عرفنا طريقه ولا شرعه ولا دينه. وهم يقولون لله المنة ولرسوله فأقول يا معشر الأنصار لما لا تجيبوني؟ فأقولون وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ يقول أما إنكم لو شئتم لقلتم ولو قلتم لصدقتم لو شئتم لقلتم جئتنا طريضا فآويناك ووحيدا فنصرناك ومقلا فواسيناك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا: أوجدتم علي معشر الأنصار في لعاعة من أمر الدنيا وضعتها في أقوام مخافة أن يكبهم الله في النار، ووكلتكم إلى إيمانكم، أما ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فبكوا حتى أفضلوا لحاهم يقولون: رضينا برسول الله قسما وحظا صلى الله وسلم وبارك عليه. قسمة عجيبة، يعود الناس إلى مضاربهم إلى رحالهم بالشاة والبعير، والأنصار يعودون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو سلك الناس شعبا أو واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأولاد الأنصار وأولاد أولاد الأنصار، يدعو لهم النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللمرء أن يتأمل، وهذا من منهاج النبوة، لأن هذا الدين يقوم على أمرين كبيرين: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فأما توحيد الله رب العالمين وإخلاص العبادة لوجهه الكريم فهذا أصل الأصول، وأن يكون الأمر لله، أن تكون الدعوة لله، وأن يكون الجهاد لله، وأن يكون العطاء لله، والمنع لله، والحب لله، والبغض لله، وأن يكون الأمر كله لله وبالله وإلى الله. فعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأصل على هذا النحو، أكلوا أقواما إلى قلوبهم إلى إيمانهم. وأما أقوام فلربما كان مفتاح قلوبهم في شاة وبعير وفي رغاء وصهيل، وما أحقر الدنيا وما أقل مؤنتها وإنها لمبذولة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأخذ شيئا ابتداء ولا انتهاء صلى الله وسلم وبارك عليه، وإنه لا يخرج من الدنيا وإن درعه لمرهونة عند يهودي على أصوع من شعير في طعام لأهله صلى الله وسلم عليه. ونسأل الله أن يرضى عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإخلاص، ويجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر قائما على مثال محسوس. الناس يلهبون بالشاة والبعير، بالصفراء والحمراء، الناس يحصلون الدنيا من حل وحرام، يتكالبون عليها تكالب الكلاب على الجيفة، كما قال علي رضي الله عنه: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. دنيا في قلوبهم وإن كانت في أيديهم، وأما الصالحون فيسألون الله الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. فدنيا حقيرة لا قيمة لها، تتخذ معبرا لما هنالك من دار البقاء في جنة الخلد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما أن تقصد لذاتها فهذا هو الضلال المبين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسي معالم دعائم المنهاج على هذا النحو بتعليم الصحابة رضوان الله عليهم ومن هنالك، وهو يقول باذلا لنفسه: ولك أن تتصور هذا وقد تكالب عليه الأعراب، وفي بعضهم غلظة وفيهم جفاء، وقد يكون في كلام بعضهم سوء منطق، يطلبون من أعطنا أعطنا، يدخلون هذا المدخل في ذلك المضيق، والنبي صلى الله عليه وسلم يضطر إلى شجرة هنالك حتى علق رداؤه بغصن منها. أيها الناس أعطوني رداء. حتى الرداء لم يكن الرداء غنيمة من غنائم هوازن، ولم يكن سلبا من حنين، وإنما هو رداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعطوني رداءي، فوالله لو كان لي مثل شجر تهامة نعما لفرقته بينكم، ثم لم تجدوني كذابا ولا جبانا ولا بخيلا صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا الدين العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم يتعلم وعبادة تؤدى، والعبادة حركة وسكنة بظاهر وباطن، والعبادة حركة قلب مؤمن موقن، فعمل القلب وقوله وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا كله عبادة، هذا كله إيمان، هذا كله دين ربنا جل وعلا. ولم يتوقف أحد خط من الصالحين عند حدود الكلام، الكلام يسير، وعند العمل عندما يكون الإنسان على المحك فتبدى حقائق الرجال وتظهر وقائع الأحوال ويظهر الزيف من الصراح الخالص. والله عز وجل نسأل أن يمن علينا بالإخلاص والصدق والاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الفهم الحق لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي المعصوم، لأن هذه الشريعة كاملة كما أخبر الله رب العالمين عنها، وكما هي في واقعها وحقيقتها، وهي كالجسد الحي، جعل الله رب العالمين كل عضو منه في موضعه ليؤدي وظيفته على النحو الذي خلقه لأجلها. فإذا ما وقع تشوه في هذا الجسد أو تصور، فإنه لا يمكن لجسد أن يظل على حياة وإن بقي عليها، فإنه لا يمكن أن يؤدي عضو فيه وظيفته على النحو المرضي الذي أراده الله رب العالمين له شرعا. وكذلك إذا ما جعل على غير ما هو له لا يؤدي وظيفته قدرا، لأن الله رب العالمين أقامه في موضعه. كذلك الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرء إذا تأمل في دين ربه جل وعلا وجد كأن بينه وبين حقيقة الدين حاجزا، وإن كان حاجزا شفيفا يبدي ما خلفه ولكنه لا ينفذ أحدا منه، فينظر المرء ما هنالك كأنما يمتع به بصره ولكنه لا يدري حقيقته، حتى لو وصفت له فإنه لا يمكن بحال أن يعلمها، ولن يعلمها إلا إذا مارسها وأتى بها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أرسل رجل إلى بعض الآئمة وكان السائل عنينا عزهاتا لا يقوى على النساء، فأرسل إلى ذلك الإمام لكي يصف له لذة الجماعة، فأرسل إليه ذلك الإمام ويقول: كنت أعلم أنك عنين فقط، فالآن علمت أنك عنين وأحمق، لأن هذا مما لا يوصف وماذا يقال فيه. فتحقيق دين الله رب العالمين هو تلك الجنة التي فيها يحيا الصالحون في الحياة، وإنهم كما يقولون لفي جنة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف. وبعضهم يقول: إنه لتاتي علي أوقات أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. وكل ذلك بتحقيق أمر الله على ما جاء به رسول الله. وشيخ الإسلام رحمه الله رب العالمين يقول: ما يصنع أعدائي بي؟ أن جنتي وبستاني في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني في الأرض فنفي سياح، إن حبسوني فحبسي خلوة، ما يصنع أعدائي لي وهو في خير على كل حال، لأنه كان عالما بدين ربه متبعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشريعة كالجسد الحي، لها قلب نابض ولها أعضاء لكل عضو وظيفة ولكل عضو أهمية، فإذا ما جعل الإنسان تلك الأعضاء في غير محلها كان مشوها لدين ربه تبارك وتعالى الذي جاء به نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه، ولا يمكن أن يعرفه على حقيقته. ما أكثر الذين شوه الدين في نظرهم وفي قلوبهم، لا يعرفونه إلا مزقا ولا يتعرفون عليه إلا بددا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء أرسى أصلا، ثم بني على هذا الأصل ما بني بعد من شرائع دين الإسلام العظيم، فعلمهم توحيد ربهم وحذرهم من الشرك به جل وعلا، واستقامت قلوبهم على اليقين واطمأنت على الصدق والإسلام الحقيق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان ذلك كذلك في النفس والقلب والروح والضمير استقامت الجوارح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فحرص على هذا الأمر، ولا يصلح القلب إلا بتوحيد الرب والبراءة من الشرك، فجعل الإسلام سهلا سمحا ميسرا كما أراده الله رب العالمين لخلقه، إذ هو دينه الذي لا يرضى دينا سواه، وهو الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين بالاستسلام لله رب العالمين وحده، وإن اختلفت شرائعهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عقيدة وشريعة، فاستقر الأمر على قراره. والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الكتب، وكان الناس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء يتقاتلون على الدنيا، وقد فسدت قلوبهم بالداء الدوي بالشرك والكفر، وامتلأت تبعا بالحقد والحسد والبغض، ووقعوا في أمور عظيمة واشترأوا على عظائم كبيرة، تقاتلوا وتصارعوا بأمور تافهة، وظلت قتالاتهم عقودا لا تفتر نارها حتى تشب ولا تخبو حتى تشتعل، تأكل الأخضر واليابس ولا تبقي على ذرية من جيل حتى تفنيها تفني أجيالا وتستمر عقودا، ولا يراعي أحد منهم في أحد حرمة ولا ذمة. فساد فاسد وضلال ضال وكفر كافر وهم مقعد مقيم وظلمة واضطراب وتدن في أوضاعهم وفي سلوكياتهم وفي حركة حياتهم من اعتدائهم على أعراضهم وانتجار الزنا والفاحشة بينهم ومن أكل أموالهم بينهم ومن عدم خفة أكثرهم لنصرة مظلوم وحياطة مهضوم إلى غير ذلك من مثالبهم، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم تنشأ الدعوة بعيدة عن هذه المباءة ولا عن تلك الحمأة، وإنما نبتت نابتتها بينها وشبت فتترعرعت وسطها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الأقوام بأعيانه إلى دين الله رب العالمين، ودين الله هو الفطرة. وإذا دعوت المرأة إلى دين الله رب العالمين من بداية صحيحة لمست الفطرة بل طابقتها، لأن كثيرا من الناس لا يدرون إلى ما يدعون ولا يعلمون لماذا يدعون، لم يحددوا هدفا ولم يعرفوا وسيلة ولم يخلصوا في قصد ولم يستقيموا على سم، وإنما هي مشاركة في شيء. أي شيء هو هذا الشيء؟ هو شيء، ولكن ما يكون فليكن ما يكون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدد للأمة القصد، كما أنزل ذلك ربنا وحيا عليه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فهو صراط الله المستقيم. فهذه هي السبيل، والقصد دعوة الخلق إلى عبادة الرب، القصد تعبيد الخلق للخالق. ليس في هذا من حظ النفس شيء، وليس في هذا من ذوق القلب شيء، وإنما هو تسليم للوحي المعصوم. فلا في وسيلة ولا في غاية يقع غموض ولا غبش من هذه النبوة، الوضوح كله، وليس من وضوح إلا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء به: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، على منهاجها الذي أراد الله لها، على منهاج المرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم في سبيلهم يسير، وعلى طريقهم يؤم القصد صلى الله عليه وسلم، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فلا تكون إلا على منهاج النبوة. ما منهاج النبوة؟ الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. ولن تكون الخلافة آخر الدهر، لن تكون الخلافة بين يدي الساعة، لأنه لم يجعل فاصلا بين الملك الجبري وخلافة النبوة. ثم تكون جبرية فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فلم يجعل فاصلا بين الأمرين، فلن تكون خلافة إلا على منهاج النبوة. ما منهاج النبوة؟ هو وحي الشياطين، هو زمزمتهم في كل حين. ما منهاج النبوة؟ هو إعمال العقل مع النقل وتأخير النص أمام الوهم. ما منهاج النبوة؟ هو اتباع الأهواء والشهوات كحاطب الليل لا يدري ما يجمع، يأخذ حياة على أنها عود حطب فما تنشب أن تعضه بعد. ما منهاج النبوة؟ هو السير هكذا بكل سبيل. ما منهاج النبوة؟ أن يكون بأسهم بينهم شديدة، وأن تكون ألسنتهم حدادة، وأن يكيدوا للداعين إلى منهاج النبوة بليل فعل اليهود، كما يصنعون في حوك مؤامراتهم وفي صنع دسائسهم، في تأليب القلوب على الحق وفي صرف الناس عن الصدق. وعلى المرء أن يسأل: من تحارب؟ حرر القصد والزم السم، وإلا فهو الصد عن سبيل الله. لما تحارب رجلا يدعو إلى الله عليك أن تعرف بدءا إلى ما يدعو، لأنه قد يدعو إلى الله بزعمه، ويدعو إلى شيطانه وهواه، ويدعو إلى البدعة في حقيقة الأمر. وهذا جهاده ببيان بدعته من أعظم الجهاد في سبيل الله. كما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الرجل يصوم ويقوم ويتلو القرآن ويتصدق، هذا خير أم أن يتكلم في أهل البدع وأن يوضح حقيقتهم حتى لا ينخدع بهم أحد من أهل الخير ولا من الأغرار الذين لا يعرفون قبيلا من دبير، فإذا صاروا إلى البدعة لزموها فلم يتوبوا منها حتى يلقوا ربهم وهو عليهم غضبان. فسئل الرجل يجاهد بلسانه وقلمه في سبيل الله رب العالمين ببيان البدع والتحذير من أهلها، أم يعطف على صيامه وقيامه وعبادته؟ قال صيامه وقيامه لنفسه، وأما حياطته لدين الله بالرب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وببيان البدعة وحرب أهلها، هذا للمسلمين، هذا أفضل ومن أفضل الجهاد في سبيل الله. ولكن ما أكثر الذين يحاربون أهل البدع حقيقة، نعم يكونون على البدعة حقيقة، ولكنه يحارب لنفسه لا يحارب لله، لأنه ربما كان يحارب لشهوة ضميره تشفيا بقصد باطني في نفسه، وربما حذر لا لأجل ربه ولا لحياطة دين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لقصد السوء. هذا شيطان من شياطين الإنس، لأن التفريق بين هذه الأمور من أصعب ما يكون. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ساحة الوغى، وهو يكل الأنصار إلى تقواهم وإيمانهم، لم يعطي أحدا منهم شيئا صلى الله وسلم عليه، مع وفرة الغنائم ومع كثرتها ومع من من الله رب العالمين به عليه وعلى من كان معه من هذا الأمر الجليل، فوزعه صلى الله عليه وسلم وفرقه عند أقوام يقول الأنصار رضوان الله عليهم يتركنا ويعطي أقواما والله إن سيوفنا لتقطر من دمائهم، يتركنا ويعطي أقواما والله إن سيوفنا لتقطر من دمائهم. هذا درس عظيم، هو ثابت في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين الإسلام العظيمة. الاختلاف الروايات لكي يكون عندك بعد صورة واضحة لأصل أصيل من أصول منهاج النبوة ومن دعائمها، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله رب العالمين فينبغي عليه أن يخلص القصد وأن يحرر النية في دعوته إلى دين ربه جل وعلا. ما أكثر الذين يدعون إلى الله وهم لا يدعون إلى الله حقيقة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ربه بأن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى سواه. ولذلك لما جاءت الغنائم لم يأخذ منها شيئا ولا وبرة، قال ولا هذه الوبرة، وأخذها من سنام بعير هنالك، قال ولا هذه الوبرة، ليس لي إلا الخمس وهو مردود عليكم. الخمس لا نزاع فيه، وهم لا يتكلمون عنه ولا فيه ولا يطلبون شيئا منه، ولكن يقول وهو مردود عليكم صلى الله وسلم عليه، لم يلتفت إليها، وإنما يربي أصحابه ويربي بهم الأمة. بعد أن فرغ من أمر حواسه جعل الغنائم هنالك على كثرتها، ثم ذهب إلى الطائف، فبقي ما بقي هنالك نصف شهر أو أكثر أو أقل على اختلاف الروايات فيه تقديرا، فبقي ما بقي، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة فلم يوزع من الغنائم شيئا، وإنما استأنى بالقول لو جاءوا لأرد عليهم ما أخذ منهم، والصحابة لا يتطلعون إلى شيء، وإسلام هؤلاء أحب إليهم من شاة وبعير ومن نعم وصهيل، إسلام هؤلاء وتعبيدهم لله، هدايتهم إلى الحق، سجودهم لعظمة الرب أحب إليهم من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إنك لتعلم ما قال عمر رضوان الله عليه للعباس لما حاط أبا سفيان عند الفتح وهو يقول: مهلا يا عباس، مهلا يا عباس وعم رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويجله ويقدره. يقول له عمر، وقد جبه عمر رضي الله عنهما بأمر ساء فوقف فيه، قال: وقد أراد عمر رضي الله عنه أن يأخذ أبا سفيان رضي الله عنه. قال: مهلا يا عمر، لو كان من بني عدي لاستأنيت به. فقال عمر الفاروق الذي جعل الحق على لسانه: مهلا يا عباس، والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم، وذلك لما يعلم من حب رسول الله لعمه العباس، وأن إسلام العباس أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. فأقول: مهلا يا عباس، والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام أبي لو كان أسلم. إلى هذا المدى محبة في رسول الله صلى الله وسلم عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه الغنائم الظاهرة وكثرتها واضحة اللائحة ووفرتها لا يمتري فيها أحد ولا يخطئها بصر ولا تنزلق عنها عين. يصحون وينامون، يصبحون ويمسون وهي معهم في ثغاء ورغاء، ولكنهم لا يلتفتون. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد يعطي الطلقاء، يعطي المؤلفة قلوبهم، ويعطي المهاجرين، ولا يعطي الأنصار، وهم الذين عند الشدة دعوا رضوان الله عليهم. تأمل عطاؤك عند ربك وأجرك عند مولاك إذا عملت لله. ليس شرطا أن تذكر، فما أكثر الأغنياء الأتقياء الأخفياء الذين يبذلون لا يعرفون، وما أكثر الأتقياء الأخفياء يصومون ويقومون ولا يطلع عليهم إلا علام الغيوب وستير العيوب، ولا يضرهم ألا يعرفوا. إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يؤبه لهم، وإذا ما أرادوا أن يشفعوا لم يشفعوا، وإذا سئلوا لم يعطوا، يتتبعون بكل سبيل. وعويس رضوان الله عليه ورحمته كان من حاله ما كان، وأضر به الفقر حتى كان يتتبع المزابل يبحث عن الكسرة ولا يجد ما يستر العورة، حتى إنه لما وهب له رداء وإزار اتهمه الناس، قالوا: من أين له بهذا الذي يضعه على جسده؟ كأنما يلوحون بأنه قد سرق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يجيء مع أزواج وأمداد أهل اليمن ويوصي الشيخين: فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. لا يعرف. لما أراد عمر أن يكتب إلى عامله توصية بشأنه قال: لا، قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، بين الضعاف والمساكين الذين لا تفارقهم رحمة الله طرفة عين. أما أصحاب المواضعات في ملبسه، بروتوكولات محفوظة في الملبس والمأكل والحركة والمسكن والكلام إلى غير ذلك من تلك البيوت التي غزت بها المدنية الغربية الكافرة الفاجرة ديار الإسلام، فهل رأت على المسلمين نسيجهم الحي وملأوا ما هنالك من الفتوق بتلك الرقعة، فصاروا في مرقعة تضحك التكلى ولا يستقر لهم قلب على قرار، وهذا الاضطراب الحادث الذي ترى. وما أكثر المرضى في شباب المسلمين الملتزمين بالدين ظاهرة، أكثرهم مرضى إلا من رحم الله، مرضا يشخص ليس سبا ولا ثلبا، لا، يعرفه المتخصص فيه، المتخصصون يعرفون هذا ويشخصونه، وإن لم يعربوا عنه وإن لم يبوحوا به، لكن أكثرهم مرضى. ومن لم يكن مريضا فهو مضطرب نفسيا، لا سواء عنده ولا استقرار. السواء النفسي أبعد ما يكون عنه، لأنه ليس على منهاج النبوة، ومنهاج النبوة صراط كامل وبناء متكامل. وأما الذي يأخذ النتفة والذي يتبع ما هنالك من القطع المتناثرة فهذا مشتت ضائع، وإن كان ظاهرا على خير إلا أن نفسه ممزقة ونياط قلبه مقطعة. فمنهاج النبوة دين الحق الذي جاء به رسول الله، وهو يقول لكم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت، يعني لا شيء بعدها، فهي بين يدي الساعة. فبعد هذا الحديث الصحيح الثابت يكون امتراء في أهمية أن يخلع المرء نفسه مما هو عليه من باطله ووهمه، وحره لأهل الحق والصدق، ولمزه إياهم بكل ما يسوء. هل هنالك امتراء في وجوب أن يخلع نفسه من تلك الثياب النجسة التي صار فيها وإن كانت في ظاهرها على السوية، وأن يعود إلى الحق، وأن يسلم زمام قلبه إلى الصدق، وأن تكون محكما رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه؟ وأنا أطلب من إخواننا من المسلمين في كل مكان يسمع فيه هذا الكلام أن يدلونا على رجل، إلا من رحم الله رب العالمين، وقد يكونون على كثرة لا يعلمها إلا الله، ولكن نريد أن نعلم، فليدلونا على رجل منهم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازعاته، فإذا حكم سلم واستقر قلبه على قراره، منشرحا صدره، منعما باله، مستقيما على الصراط قدمه، موقنا بربه، مسلما لحكم نبيه. أين هو؟ هذه الخلافات التي تراها بين كثير من جماهير المسلمين من أهل السنة حتى في الطريق الواحد، لا أقول بين المختلفين، بين أهل البدعة بجماعاتهم وفرقهم ونحلهم ومللهم وما أكثرها كما أخبر الرسول، وأهل السنة لا، ولكن بين أهل السنة أنفسهم ممن هم على الجادة، فانشعب طريقهم أحيانا بانحراف يسير ثم ما يزال يقوى حينا بعد حين، فإذا هو التدابر والخصام والتنازع والفجور في الخصومة. هل هذا من منهاج النبوة؟ هل هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوهام في أوهام، وعقول فارغة، ونفوس مريضة. مرضى يا أخي، يعلم ذلك من يعلمه ممن تخصص فيه، هذا واقع، بشهوات الغير واتباع الهوى وذوق حظ النفس إلى غير ذلك مما وراءه. وإلى الله المشتكى والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.